بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، آتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في باب القسم بين الزوجات من كتاب النكاح. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. قال: باب القسم. قال: فصل. وإن حبس في موضع يمكن حضورها معه، يمكن حضورها معه. المؤلف رحمه الله تعالى أيضا، هذه عادة الفقهاء، يستقصون كل ما يتعلق بمسائل الفقه وبخاصة في أحكام النكاح، لأن فيها رابط بين اثنين، الزوج والزوجة، وهذا النكاح ينبغي أن يبنى على أسس وقواعد ثابتة يأتي في مقدمتها ما باحه الله سبحانه وتعالى من أمور وأداء ما لكل واحد من الزوجين من الحقوق. فالمؤلف هنا يقول: لو قدر أن الزوج حبس في مكان، وهذا المكان يكون قد انفرد فيه وحده، وهو مكان فيه إكرام، بمعنى أنه بإمكانه أن تصل إليه زوجته ولا يوجد من يخالطهما، أي أنه مكان آمن، فإن لها أن تأتي إليه في ذلك المكان. قال: وإن حبس في موضع يمكن حضورها معه وهو مسكن مثلها فهي على حقها من القسم. يعني لا يكون في هذا المسكن فيه دناءة لها أو أنه أقل من حقها، لا، يعني مثلا حبس في مبنى، هذا المبنى ينفرد فيه وهو مناسب، تتوفر فيه كل ما يحتاج إليه، حينئذ يعتبر هذا بمثابة المسكن، فلها أن تأتي وتعيش مع زوجها. قال: فهي على حقها من القسم، وإن لم يكن مسكن مثلها لم يلزمها إجابته. كما لو كان مثلا موضع في السجن وحوله ناس ونحو ذلك، فلا ينبغي أن يأتي بها في غرفة ينفرد بها وبجواره آخرون، هذا لا يناسب في الحقيقة. نعم، يعني المهم في هذا كله أن يكون الموضع الذي يحبس فيه صالح لأن يكون سكنا له ولزوجته، بحيث لا يلحق الزوج أي ضرر ولا نقص، ولا أيضا تعاب أن تعيش في مثل ذلك المكان. قال: فهي على حقها من القسم، وإن لم يكن مسكن مثلها لم يلزمها إجابته، لأن عليها ضررا. لأنه متى تلزمها الإجابة؟ إذا وفر لها ما ينبغي أن يؤديه نحوها من حقوق، وهنا ما استطاع أن يوفر لها المسكن اللائق بها، فحينئذ من حقها أن تعتذر وأن تمتنع، ولا تعتبر ناشزا في هذا المكان، بل يجب لها ما يجب من الحقوق، ومن ذلك النفقة. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما. يعني يريد المؤلف رحمه الله تعالى، لو أن شخصا تزوج امرأتين، إحداهما في بلد والأخرى في بلد آخر، فيقول المؤلف: في هذه الحالة لا يسقط حق واحدة منهما. لماذا؟ لأنه هو الذي اختار المباعدة، يعني هو الذي اختار أن يكون له زوجة في هذا البلد وأن تكون له زوجة في بلد آخر. ولكن هذه حقيقة ينبغي أن تقدر، فإنها تختلف الحالات، قد تكون هذه في قرية وهذه في قرية، والقريتان متجاورتان. في هذه الحالة يلزمه أن يؤدي، أن يقسم بينهن قسمة عدل، لأنه لا يلحقه ضرر. لكن لو وجد تباعد فهذا يختلف، ربما يكون التباعد ليس كثيرا، كأن يكون من المدينة مثلا إلى المليح أو الصويدرة أو مثلا يعني المناطق هذه وادي الفرع وغيرها، فهذه تعتبر حقيقة غريبة، يستطيع أن يذهب ويعود فيؤدي حق المرأة الأخرى. لكن لو كانت واحدة هنا والأخرى في تبوك أو في جدة أو في مكة أو في الرياض أو في الطائف، فهذا لا شك بأنه بعد ويترتب عليه ضرر، إذا مشقة. إذا في هذه الحالة لا يلزم أن يقسم بينهن ليلة الليلة، أما القسمة فهي متعينة، لكن لا تكون كالقسمة التي مرت بنا ليلة وليلة وربما تزيد إلى ليلتين ليلتين أو إلى ثلاث ثلاث، لا، ربما يمكث عند هذه شهر ويذهب ويمكث عند الأخرى شهر، أو عند هذه نصف شهر وعند الأخرى نصف شهر، قل ذلك أو كثر، هذا يقدر ماذا؟ الضرورة تقدر بقدرها، فحسب المشقة. فمن الممكن أن يبقى عند هذه فترة، لكن لا بد أن يبقى عند الأخرى، إلا لو أنه طلب من إحداهن أن تنتقل إلى مكانه ولم يكن هناك قد اشترط عليه ألا يسافر بها، فحينئذ يلزمها أن تسافر مع زوجها لأنها تابعة له، وإن لم تؤدي ذلك وتعمل فإنها تعتبر ناشزا، يسقط حقها في القسم وفي النفقة. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت له امرأتان في بلدين فعليه العدل بينهما لأنه حق لهما. يعني لا يعني يظن كما يتصور بعض الناس، يأتي مثلا يتزوج امرأة في المدينة ثم يتزوج مثلا امرأة في إحدى القرى مثلا نائع عن المدينة، ويقول هذه أبقى مثلا عندها خمسة أيام وتلك أذهب يوم العطلة الخميس والجمعة وأعود، لا، هذا ليس من الإنصاف، إلا إذا كان هناك ضرورة أو هي رضيت بذلك أصلا، لأن الزوج إذا أراد أن يسلك هذا المسلك، تكون عنده زوجة مثلا في المدينة، نضرب مثالا قريبا، ومثلا زوجة أخرى مثلا في العيص أو في ينبع، فيقول أنا لا أستطيع حقيقة أن أواصل، أنا أذهب إليها آخر الأسبوع، لا مانع، لكن تشترط عليها ذلك، تشترط بأنك لا تأتي إليها أكثر من يومين، فإذا رضيت بذلك كالتي تسقط ماذا حقها في القسم. قال: فعليه العدل بينهما لأنه حق لهما فلا يسقط بتباعدهما كالنفقة، لأنه اختار هو أصلا المباعدة، هو أصلا عندما تزوج واحدة في هذه المدينة وأخرى في مدينة أخرى، هو أيضا فرض على نفسه المشقة والرضا بالمباعدة بين الزوجتين. نعم. قال رحمه الله: فإن امتنعت إحداهما من النقلة بعد طلبه لها سقط حقها. إن امتنعت إحداهما عن النقلة يعني على الانتقال معه إلى المكان الذي يقيم فيه، وهذا هو الأصل، الأصل في الحقيقة أن المرأة تابعة لزوجها، وأنه إذا انتقل زوجها إلى مكان فإنها تنتقل معه، إلا إذا كان هناك ضرر فهذه مسألة مستثناة. لكن لو اشترط عليه ألا يسافر بها هل يلزم؟ عند الحنابلة لا يلزم، وكثير من الفقهاء يرون أن ذلك لا يلزم، يعني هذا الشرط ألا يسافر بها قالوا ليس لازم عند أكثر الفقهاء، عند الحنابلة لها شرطها كما مر بنا، لو شرطت عليه ألا يسافر بها أو ألا يخرجها من دار أهلها أو ألا يتزوج عليها أو غير ذلك من الأمور، الشروط في النكاح وليست شروط النكاح، لأن شروط النكاح أيها الإخوة هي الشروط التي قررت شرعا، كما نجد مثلا المهر وغير ذلك، الشروط في النكاح التي يضيفها المتعاقدان أو أحدهما ولا تتنافى مع الشريعة، فإن تعارضت مع هذه الشريعة فهي ملغاة، يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا كما مر بنا ودرسنا. قال: فإن امتنعت إحداهما من النقلة بعد طلبه لها سقط حقها. قال وإن أقام في بلد إحداهما ولم يقم معها في المنزل. يعني المؤلف يقول رحمه الله تعالى لو قدر أن إحداهما كانت إحداهما في بلدة والأخرى في بلدة أخرى وهو يعمل في بلدة توجد فيها إحداهما لكنه يستقل بسكنه لم يقسم لهذه الزوجة، قالوا ليس للأخرى أن تطالبه لأن المطالبة والعدل يكون في القسم، وهو هنا تجد مثلا أنه يسكن في مقر عملك أن يكون جندي لا يفارقه أو نحو ذلك، ولو ذهب إلى هذه المرأة فهو لا يذهب إليها إلا ليؤدي مثلا ما تحتاج إليه من نفقة وغير ذلك، قالوا هذا لا يعني لا يلزم، وبعض العلماء قال يلزم لأنه كونه معه في هذه البلدة لا بد أن يحصل بينهم اتصال ولقاء، ففي هذه الحالة لا بد من أيضا أن يقرر حق الأخرى. قال وإن أقام في بلد إحداهما ولم يقم معها في المنزل لم يلزمه القضاء لأنه لم يقسم لها. قال وإن أقام عندها لزمه القضاء للأخرى. أما لو أقام عندها وخصها بليال فلا بد أن يقضي مقابل تلك الأيام والليالي لتلك الزوجة التي تسكن في مكان آخر. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل يستحب التسوية بين الزوجات في الاستمتاع. يستحب التسوية بين الزوجات في الاستمتاع. الاستمتاع هذه كلمة عامة أدناها ما يحصل من لمس وقبلة وأعلاها هو الجماع الذي هو الوطن، يعني ينبغي للزوج ما يعني يقول المؤلف يستحب أن يسوي بين زوجاته في الاستمتاع بدءا بأصغرها إلى نهايتها، وهذا حقيقة هو رأي جماهير العلماء ليس هو رأي ماذا الحنابلة بل هذا هو رأي الحنفية والمالكية والشافعية، لكن من العلماء المحققين من استثنى من ذلك صورة وهي أن يكون هذا الرجل أيضا قادر على أن يعدل أن يؤدي الاستمتاع، لأن الاستمتاع أيها الإخوة يبنى على أمور يأتي في مقدمتها المحبة التي هي ميل القلب، فلا يستطيع إنسان مثلا إذا كان عنده ميل لإحدى زوجتيه وتكون الأخرى دونها لا يستطيع ماذا أن يزيل ذلك، لأنه غاية ما في وسعه أن يبذل الجهد في العدالة في القسم، لكن الحب وحصول الاستمتاع هذا أمر لا يملكه. لماذا؟ لأن هذا أمر يعود إلى القلب، ولذلك الله تعالى يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم كل الحب فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فسر ذلك عبد الله بن عباس بأنه الحب والجماع، لا تميل كل الميل إذن هو ميل القلب، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان يقسم بين نسائه ويعدل، وفي لفظ يقسم بيننا ويعدل، ثم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قسمي فيما أملك الذي أستطيع وهو الظاهر الذي أستطيع أن أقوم، أما ميل القلب إلى جانب دون جانب فهذا من الذي يتملكه وله السلطة عليه؟ إنما هو الله سبحانه وتعالى، لأن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، فمن الذي يسيطر على قلب الإنسان ولا عقله؟ هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يأخذ بيده إلى الطريق. أما أنك تستطيع أن تتحكم في الحب في قلبك فهذا أمر صعب، ولو كنت أتقى الناس فربما إلا أن تكون الزوجتين، وهذا نادر جدا أن تكون الزوجتين يعني في منزلة واحدة، وهذا يندر أن يوجد، لأنه في الغالب أن الإنسان يميل إلى الصغرى، يميل إلى الجميلة، يميل إلى ذات الخلق، وليس شرطا أن يكون ميله إلى المتأخرة الصغيرة، قد يبقى ميله إلى الأولى لأنه مثلا يجد فيها من الصفات ما ليس في غيرها فيحصل هذا، لكن المهم أيها الإخوة بأنه يستحب للإنسان العدل، يستحب ولا يجب أن يعدل بين نسائه إن كن امرأتين أو ثلاثا أو أربع في الاستمتاع، مقدمات الوطئ في الوطئ أيضا، هذا هو المستحب وهذا هو العدل. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، المقسطون هم العادلون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا، بدأ بمن؟ إمام عادل. إذن العدل أيها الإخوة مطلوب، وبالعدل قامت السماوات والأرض. إذن وهذا الدين دون الإسلام، الإسلام هو دين العدل ودين المساواة. إذن يستحب لكل إنسان أن يعدل بين زوجاته في القسم في المبيت يجب عليه، وإلا يأتي يوم القيامة وشقه مال، فيما لا يستطيع أن يسيطر عليه وهو ميل القلب فهذا عليه أن يبذل الجهد فإلا يميل كل الميل، لكن لو مال إلى إحدى زوجاته فلا. استثنى بعض العلماء من ذلك ماذا؟ من يستطيع أن يعدل في الاستمتاع ومن ذلك الوضع، قالوا فإنه في هذه الحالة يجب عليه. أما جماهير العلماء فما ذكره المؤلف وقول الأئمة الأربعة قالوا يستحب. قال يستحب التسوية بين الزوجات في الاستمتاع لأنه أكمل. الاستمتاع هذه كلمة عامة يدخل فيها كل ما يحصل بين الزوج وزوجته من الأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى له والتي مر بنا، ولا حياء في الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل نسائه، يقبل زوجاته عليه الصلاة والسلام، وكان يأمر إحداهن فتتزر فيباشرها، هذا شيء أباحه الله سبحانه وتعالى، ولا حياء في الدين، هذه أمور قد أبيحت للمرء فله أن يفعلها. قال لأنه أكمل ولا يجب ذلك. لأنه أكمل، ولا شك بأن الإنسان إذا استطاع أن يقيم صراطا سويا مستقيما لا عوج فيه ولا انحراف بين زوجاته، هذا لا شك بأنه سيثاب عليه، سيؤجر ماذا؟ سيسعد في الدنيا وسينال الثواب من الله تعالى في الآخرة، لأنه عدل وتجاوز النهي فوقع عند المأمور وترك المحظور، ويستحب له أن يفعل. لكن فيما لا يستطيع أن يؤديه، لا يستطيع أن يأتي الإنسان إلى قلبه ويساطر عليه، لأن القلب من الأعضاء التي لها حركات غير إرادية لا تستطيع أن تتحكم فيه، لكن تتحكم فيه في أمور فيما يتعلق بعبادتك، نعم أن تنوي بقلبك. ولذلك يوجد الفرق بين الصالح وبين الطالح، بين التقي وبين الفاسق، بين المؤمن وبين العاصي. إذن ولذلك لماذا جعلت النية أساس في كل شيء في العبادات؟ إنما الأعمال بالنيات، لأن هي الضياء، هي النور الذي ماذا يمتد إلى القلب، ينفذ إلى القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام وصف الإيمان بأنه نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب فيضيء لماذا؟ لصاحبه الطريق. فتجد أنه يسلك طريقا سويا لا يجد فيه اعوجاجا ولا انحرافا، بل يأخذ بيده إلى طريق الخير والفلاح والسعادة، لأنه قد بنى ذلك القلب على تقوى الله سبحانه وتعالى وأخلص العبادة لله تعالى. والله تعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن العدل مطلوب في كل الأمور حتى مع عدوك. الله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا عدلوا أقرب للتقوى. ولذلك نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أخذ آية في كتاب الله عز وجل وكتب فيها كتابا اسمه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ويقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. تصوروا من يعمل بهذه الآية سيوفق في حياته، سيكون مؤمنا تقيا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى كل أحد، إلى أهلك، إلى القريب، إلى البعيد، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. وضع فيها ذلكم الكتاب والجليل القدر السياسة الشرعية في إصلاح الراعي اللي هو السلطان والرعية الذين هم أفراد الأمة. بهذه الآية تستقيم الأمور. إذن وكذلك العدل بين الأولاد، لا يجوز أيضا للإنسان أن يميل إلى أحد إلا أن يكون أحدهم صالحا تقيا، فهذا لو مال إليه فهذا تشجيع لأهل الصلاح، وأيضا دفع لمن ينحرف بأنه إذا أراد أن يحصل على ذلك فعليه أن يسلك طريق الاستقامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بشير ومعه ابنه النعمان بن بشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظلت زوجته سنة وهي تطالبه، وهي زوجته الأخيرة، ظلت تطالبه بأن يكتب بستانا لابنها النعمان وهو يماطل بها، يعني هو كأنه يحس بأن هذا ليس فيه شيء من العدالة لأن له أبناء غيره، فظلت تتابعه حتى ألحت عليه فقالت كأنك لا تريد أن تنفذ ما وعدت به، فأخذ ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، وذكر له ما حصل من الزوجة وأنه يريد أن ينحل ابنه هذا شيء، قال أكل أبنائك نحلت؟ قال لا. قال أترغب أن يكونون سواء في البر في بر؟ قال نعم. قال إذن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال لا تشهدني على جور، وقال أشهد غيري. إذن رأيتم أيها العدل أيها الإخوة مكانة العدل في الإسلام، لا شك بأن الإنسان الذي يعدل في كل حتى مع نفسه لو حصل بينه وبين أخيه خصومة أو خلاف وأدرك أن الحق مع من أدرك أن الحق مع الآخر فإنه يعود. تعلمون قصة أبي بكر وعمر عندما حصل بينهما خلاف في أمر، فكأن أبا بكر يعني حصلت منه كلمة إلى عمر ربما تألم، انظر ظل أبو بكر يجري وراءه حتى لحق به، فدخل عمر البيت وأغلق الباب، ثم ذهب أبو بكر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل وهو في نفر من أصحابه شمر، قال لقد كان الرسول قال لعل صاحبكم غامر، يعني حصل له شيء يعني خلاف، فذكر لرسول الله ما حصل وأنه اختلف مع عمر وأنه حاول أن يعتذر من عمر فأبى. ثم إن عمر مجرد ماذا أن دخل البيت وبرد الغضب ذهب إلى بيت أبي بكر يسأل عنه أين أبو بكر، قالوا ليس موجود، فأدرك أنه عند رسول الله. فلما جاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله أنكر عليه ذلك وبين ما لأبي بكر من المزايا، فقال يا رسول الله شنظر إلى أبي بكر، قال والله يا رسول أنا المعتدي. انظروا أبو بكر الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح، هذا قوله أحد المشهود لهم بالجنة، أول الخلفاء الراشدين بعد رسول الله، الذي قال فيه رسول الله ولو كنت متخذا ماذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ويقول سدوا علي هذه الخوخة الفتحة إلا خوخة أبي بكر، لا شك بأن له. هكذا أيها الإخوة، إذن العدل في كل أمر مطلوب. ولذلك تجدون من مزايا الإمام الشافعي وغيره من الأئمة أنه كان يقول رحمه الله تعالى في باب العلم ما ناظرت أحد، يعني ماذا تناقشت مع أحد في مسائل العلم إلا سألت الله تعالى أن يظهر الحق على يدي أو على يدي، إن كان على يدي فالحمد لله وفقني الله إلى الصواب وعليه أن يأخذه، وإن كان على يدي سأسلم له تسليما وأرجع إلى قوله لأن الحق ضالة المؤمن. قال رحمه الله ولا يجب ذلك لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة. ما في شك لا يستطيع الإنسان أن يتغلب على شهوته، يعني قلبه يميل إلى هذه المرأة، إذن هناك شهوة، هناك محبة تسيطر على قلبه، لا يستطيع ماذا أن يتخلص منها. ولكن الله تعالى قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال لأن الداعي إليه الشهوة والمحبة ولا سبيل إلى التسوية فيه. قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قال ابن عباس رضي إذن الله هذا مبرر من الله سبحانه لأنه سبحانه هو المسيطر على القلوب وهو المتحكم فيها وهو يعلم ذلك سبحانه وتعالى فهو علام الغيوب. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يسيطر على قلبه في هذا المجال مجال الحب والشهوة كما ذكر المؤلف أيضا أنت بين أصدقائك لك أصدقاء لكن بعض تضعه في القمة والآخر دونه والآخر كذلك الأولاد قد تميل إلى بعضهم لكن ميلك إلى بعضهم لا يتطلب منك عدم العدل. إذن هذه يعني سنة جعلها الله سبحانه وتعالى في عباده. إذن ولذلك الله قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ولو بذلت ذوب قلبك وغاية جهدك أن تعدل فهذا أمر صعب وشاق. وإذا كان الأمر كذلك فلا تميلوا كل الميل بل لو حصل شيء من الميل فهذه طبيعة الإنسان. أما أن تميل كل الميل وتظهر ماذا أن تنبذ الأخرى وتحاربها وتؤذيها وتدير ظهرها وربما تعمل أمورا من الحركات وغيرها ما تثير ماذا حفيظتها وتثير آلامها وبخاصة المرأة أمام ضرتها ربما لو نظر إلى هذا أو ابتسم لهذا يترك ماذا وقعا عظيما في نفسها وألما شديدا. إذن هذا ولذلك قال فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحب والجماع. إذن ابن عباس وهو ممن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الله تعالى وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والتأويل هو تفسير كتاب الله عز وجل. قال هو ماذا الحب والجماع. وقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين نسائه ويعدل. ثم أيها الإخوة بالنسبة لأحكام النكاح خير من يؤخذ عنهن ذلك زوجات رسول الله لأنهن يسمعن ويرين ويحصل الفعل. إذن خير من تؤخذ عنهن تلك الصورة إلا أمور يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويرشدها كما قال لعبد الرحمن بن عوف لما مر ما هي ما شانك يعني ماذا قال تزوجت لأنه رأى عليه صفرة قال ماذا بارك الله لك أولم ولو بشاء. إذن عائشة تذكر لنا وصفا دقيقا عن ماذا المنهج القويم والسيرة الحميدة والمسلك الرشيد الذي كان يسلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه وهو مسلك العدل والمساواة. قال قالت يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الترمذي وابن ماجة رحمه الله. وهو حديث صحيح. انظر اللهم هذا رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى الذي يعني غفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو أتقى الناس لله وهو أكثرهم خشية لله يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك هذا ما أستطيع أن أصل إليه هذه غايتي التي أروم الوصول إليها وما عدا فلا تلومني فيما تملك أنت وهو ماذا السيطرة على القلب والتملك فيه ولا أملك لأن الذي يصرف القلوب ولذلك من الدعاء الذي ينبغي أن يكثر منه الإنسان يا مقلب القلوب ويا مصرف القلوب صرف وقلب قلبي على طاعتك هذه من الأمور لأن القلب سمي قلب لأنه يتقلب تجده في حالة يعني أنا أعطيكم مثل ابن الجوزي رحمه الله تعالى ذكر مثلا في المواعظ في كتابه صيد الخاطر يعني يقول للناس الذين يحضرون المواعظ على ثلاثة أنواع وشبه ذلك بمن يضرب بالسياط فيقول بعض الناس إذا حضر الموعظة ثم انصرف عنها كمن أخذ صوت فضرب به أكثر شيء أنه أزال الغبار الذي في ثوبه فقط ما تأثر بالموعظة ولا بقي شيء منها غبار وطاء. الآخر يقول يتأثر بها وهو في الدرس وتجد أنه يتفاعل مع الدرس ثم بعد ذلك إذا انصرف ومضى شيء انتهى كمن يضرب بالسياط ويحس بعض الألم. أما الإنسان الذي يتأثر بالموعظة وتنفذ إلى قلبه وتستخر به وتجري في عروقه جريان الدم فذلك كالذي يضرب بالسياط ضربا مؤلما فتبقى آثار تلك السياط في بدنه ثابتة لأن هذه العلامة. هذه أيها الإخوة، فليست أيها الإخوة الموعظة أن تسمع ثم، ولذلك انظروا إلى قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، من لم تنهه صلاة عن الفحشاء والمنكر. فأنت قد تجد من بعض الناس تجد ماذا أنه خاشع دليل مضطرح بين يدي الله إذا جاء إلى الصلاة، وتجده خارج المسجد كأنه غيره تماما، يكثر من الإيمان، يغش، يدلس، هذا موجود عند بعض الناس. فهل الصلاة أثرت في سلوك هذا الإنسان؟ لا، القصد من الصلاة وغيرها من العبادة أن تترك أثرا ماذا في نفس المؤمن، لأنها كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال رحمه الله تعالى فصل: وإن خرج في ليلة إحداهن ولم يلبث أن عاد لم يقضي لها. هذه أمور تحصل للإنسان أيها الإخوة، يعني الإنسان كما هو معلوم في أمور لا يستطيع أن يتصرف في نفسه، قد يكون في بيته فيتصل به ضيف جاء من مكان فيذهب يستقبله، أو جاء له قريب، أو أنه أيضا طرأ له طارئ، أو أنه ذهب ليزور مريض، أو ذهب ليزور صديق، أو دعي إلى وليمة وغير ذلك، فهو يخرج في هذه الأحوال. فالخروج هنا قسمه العلماء خروج معتاد ليس للأخرى أن تطالب به، وخروج آخر ليس معتادا، كأن يخرج مثلا في ليلة هذه المرأة في رحلة مع أصدقائه يبقون في استراحة إلى الصباح ويمكثون ويغب، لا، يأتي ويقضي لهذه المرأة، أو ذهب إلى ضرتها ومكث عندها وجلس معها فترة وحصل ما حصل، عليه أن يقضي لها في ليلة تلك المرأة. هذه قلت لكم أيها الفقهاء رحمهم الله تعالى تطرقوا لكل المسائل التي يحتاج إليها المسلم في ماذا؟ فيما يتعلق بأمور ماذا؟ الزواج الذي يعرف بأحكام الأسرة، لأن أحكام الأسرة واسعة، فيها النكاح وفيها ماذا؟ الطلاق، وفيها الخلع، وفيها الإيلة، وفيها النفقة، وفيها المهر، وفيها أشياء كثيرة جدا. قال: وإن خرج في ليلة إحداهن ولم يلبث أن عاد لم يقضي لها، لأنه لا فائدة في قضائه، لأنه خرج لأمر من الأمور وعاد، الحمد لله هذا يحصل. يعني هل الإنسان لو دعي مثلا، نحن ما عرفنا بأن إجابة دعوة العرس واجبة، يعني يقول أنا ما أخرج؟ مع الأسف تجد عند بعض الفقهاء يقول حتى إذا كان حتى يترك صلاة الجماعة إذا أراد أن يعدل، وهذا حقيقة قول أنا أعتبره قولا ضعيفا حقيقة، ولكن هذا عند الذين لا يرون أن صلاة الجماعة واجبة، أما من يرى أن صلاة الجماعة واجبة فلا، يعني يقول لو باقي يعني في البيت يبقى عندهن كلهن حتى ولو ترك صلاة الجماعة. الجواب لا، صلاة الجماعة لا ينبغي، وليس المذهب ممن يقول هذا القول، لكن هذا موجود عند بعض الفقهاء، تعلمون لأن من الفقهاء من يرى أن صلاة الجماعة سنة، وهذا مر بنا عندما درسنا الصلاة وأكثرنا يعرفه، لأن صلاة الجماعة هناك من يرى أنها شرط، يتشدد أهل الظاهر شرط، لو ما صليت الجماعة لا صلاة لك، وبعضهم يقول واجب، وهذا هو رأي جمع من العلماء ومنهم الحنابلة، وهذا هو الرأي الوسط وهو الأرجح، هو الذي تؤيده الأدلة كحديث أثقل الصلاة على المنافقين وحديث الأعمى وغير ذلك، وهناك من يقول بأنها سنة بدليل أفضل الصلاة إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: وإن أقام قضى لها. وإن أقام يعني خارج كما قلنا مكث ليلة، فينبغي أن يؤدي لها تلك الليلة. قال: وإن أقام قضى لها سواء كانت إقامته لعذر أو لغير عذر، لأن حقها فات بغيبته عنها. لأنه إن كان لعذر فلماذا تختص به وحدها؟ إن كان لعذر فينبغي أن يشمل الكل، لأن هذا من العدل الذي قال العلماء بأنه يطبق وهو القسم. فأين العدل إذا كان مثلا لما انشغل تضررت هذه وفاة الأخرى؟ لا، قال رحمه الله: ويستحب أن يقضي لها في مثل ويستحب أن يقضي لها في مثل الوقت الذي خرج فيه، لأنه أقرب إلى المماثلة. قالوا هذا فيه عدالة، يعني نفس الوقت الذي خرج فيه يقضي مثله. نعم. قال: وإن قضاه في غيره من الليل ففيه وجهان، أحدهما لا يجوز لعدم المماثلة. الحقيقة أنه إذا لم يظهر فيه ميل ولا إلحاق ضرر أو ماذا حيف بالمرأة، وأنه يعمل ذلك تغافلا عنها ويعني انصرافا عنها، فليس في ذلك شيء، لأنه ليس شرطا يأتي في نفس الوقت، لأن الإنسان له ظروفه وله أعماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن والثاني يجوز لأنه قضى في الوقت الذي هو المقصود في القسم، يعني إما أن يقضي في نفس الوقت مثل الوقت أو حتى غيره، المهم أن أدى ما قصر به في حقها. قال رحمه الله: وله الخروج في النهار كيف شاء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا وجعل الليل سكنا، فمكان الاستقرار والسكن إنما هو الليل، أما النهار فالإنسان يضرب فيه في الأرض، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذن فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والسعي إنما يكون في ماذا؟ يكون في النهار، فلا ينبغي أن يقيد الإنسان إلا إذا كان من أهل القيلولة، فلا ينبغي أن يخص امرأة دون الأخرى، لأنه كما تعلمون هناك ماذا؟ وقت الليل، وهناك ما يعرف بالقيلولة، يعني اعتاد كثير من الناس أن ينام بين صلاتي الظهر والعصر، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، بل كان الصحابة، ولذلك كان جاء في حديث الجمعة ما استدل به الحنابلة على أن صلاة الجمعة تقدم على الزوال: ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا ماذا؟ بعد الجمعة. معنى ذلك أنهم في غير الجمعة كانوا يتغدون وينامون قليل ثم يصلون الظهر، لكن يوم الجمعة كانوا يؤخرون ذلك. الشاهد: ما كنا نتغدى ولا نقيل، أي ننام القيلولة، يعني النوم بعد الظهر يسمى نوم القيلولة، وهذا لا شك فيه راحة للبدن. قال رحمه الله تعالى: وله الخروج في النهار كيف شاء، لأن النهار للمعاش والانتشار، وإن دخل على ضرتها، لأن الإنسان لا يمكن أن يقبع في بيته ويجلس فيه ويقول: هذا من التوكل، وما كتب الله سبحانه وتعالى لي سيأتيني في بيته. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، ما قال تبقى في وكراتها أو في ماذا عشيا، لا، تنطلق وتبحث عن الرزق ثم تعود. قال رحمه الله: وإن دخل على ضرتها في ليلتها ولم يلبث أن خرج لم يقضي، لعدم الفائدة في قضائه، لأنه قد يدخل إليها لحاجة، إما مثلا تحتاج إلى علاج، أو فيها أحد الأبناء مريض، أو تحتاج أن يوضح الأمر من الأمور، أو ليطمئن على أحوال أولاده، ربما تكون الزوجة صغيرة، ربما تبقى في مكان موحش فيأتي مطمئن، يعني هناك أسباب كثيرة إذا كان هذا غرضه. نعم، لكن إن كان له غرض آخر سيذكره المؤلف. قال رحمه الله تعالى: لم يقضي لعدم الفائدة في قضائه، فإن جامعها فيه ففيه وجهان. قال هنا قصد، يعني هنا دخل عليها لأمر ما. فإن جامعها فيه ففيه وجهان، أحدهما لا يقضي أيضا. لماذا لا يقضي؟ لأنه مر بنا بأن الجماع ليس بواجب، وإنما الواجب هو ماذا؟ القسم، أي المبيت. أما الجماع فليس واجب عند جماهير العلماء، إلا إذا استطاع الرجل أن يعدل ولا يلحقه ضرر، فحينئذ ينبغي، بل يجب عليه ذلك عند بعض المحققين. قال: ففيه وجهان، أحدهما لا يقضي أيضا. يعني تجد بعض الناس يقول: والله أنا عندي زوجتان، لكن هذه صغيرة، وأنا أجمع قواي وأتجمع كذا لهذه وهذه، يعني ليس مهم. حينئذ وعنده قدرة، ولكنه يعني كل اتجاهه إلى هناك، لا، ينبغي حقيقة أن يعدل. نعم. ففيه وجهان، أحدهما لا يقضي أيضا، لأن الزمن اليسير لا يقضى، والوطو لا هنا على أساس أن الجماع ليس بواجب وهو رأي جماهير العلماء كما سمعتم، بل الاستمتاع مطلقا ليس بواجب. قال والوطو لا لكن الحقيقة أيها الإخوة لو نظرنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه مع زوجاته لوجدنا أنه يعدل في كل شيء، كما سيأتي في حديث عائشة يعدل بينه، حتى لما قربت عائشة إليه وتزينت قال إليك يا عائشة تنحي عني في يوم مات صفية، فذكر له السبب كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى أحدهما لا يقضي أيضا لأن الزمن اليسير لا يقضى والوطء لا يستحق في القسم، والثاني عليه القضاء وهو أن يدخل على صاحبة القسم في ليلة أخرى فيطأها ليعدل بينهما. قال على القول بأن الوطء واجب. نعم. قال رحمه الله وإن أطال في ماذا؟ الأقرب لا شك هو أن يعدل في الحقيقة، لأنه هذا أيها الإخوة أيضا إلى جانب ذلك فيه إلحاق ضرر بالأخرى، إذا ذهب وعلمت أنه وطئها تحس بنفسها أنها لا قيمة لها وأنه ينصرف إلى تلك المرفأة لا يترك آثار. والإنسان مفروض أن يكون عادلا أيها الإخوة، يعني إذا أراد أحدنا أن يعرف ذلك الأمر ليتصور أن الذي في ذاك المقام بنته، فهل يرضى أن يعاملها زوجها تلك المعاملة ينصرف إلى ضرتها إن كانت لها ضرة ويهجر ابنته؟ لا يرضى، بل يتألم هو نفسه الأب، لأن ألم البنت وألم الابن إنما هو ألم للأب وللأم. إذن كذلك ينبغي أن يعامل الناس بما يحب أن يعامل به. نعم أنا أرى أن عليها القضاء لأنه اعتدى، يعني خرج في ليلة تلك. نعم. لا أنا أقول عليه، لا أقول هنا وجوبا، أنا أقول استحبابا لأنه هنا اعتدى، يعني نحن نقول لو أنه نام عند هذه وجامع 10 مرات وهذه مرة لا نقول شيء، لكن هذا ذهب في ليلة هذه فكأنه يكايدها ودخل على ذلك، وكيف عرفت أنه جامع؟ لابد من وجود علامات وبلغوا ذلك. وهناك قضية أيها الأخوة نسيت أن ننبه عليه وهي مهمة جدا، بل فيها حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعل أحدكم يخلو بامرأته، يعني يقصد عليه الصلاة بالجماع، فيسر لها بشيء وتسر له بشيء ثم يصبح فيتحدث بما جرى بينهما. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث؟ قال من أشر الناس الرجل يفضي إلى المرأة بسر والمرأة تفضي إلى زوجها بسر، يقصد وقت الجماع، يعني ما يحصل بينهما من جماع، ثم يصبح فيتحدث بما جرى بينهما. وجاء في حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم قام متوسطا بين الرجال والنساء يعظهم، فالتفت إلى الرجال فقال لعل أحدكم يتحدث بما يحصل بينه وبين أهله من الجماع، ثم التفت إلى النساء فذكر، فقامت امرأة ماذا عندها الشجاعة فقالت نعم يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن بذلك. فقال هذا الحديث الذي ذكرته من أشر الناس ماذا؟ أن يسر الرجل إلى امرأته أو تسر المرأة، يفضي الرجل إلى امرأته وتفضي إلى زوجها بالحديث، يعني وقت الجماع، ثم يصبحان فيتحدثان. بعض الناس عنده هذه الصفة تجد أنه يفتخر بذلك، بل أعظم من ذلك أيها الإخوة تجد بعض الناس نسأل الله العافية لو ارتكب منكرا فاحشة تجد أنه عند مجموعته وأصدقاء يتحدث فعلت كذا وكذا، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، هؤلاء الذين يجاهرون، أنت فعلت المعصية وستر الله سبحانه وتعالى عليك، فاحمد الله سبحانه وتعالى أن حفظك وستر عليك ولم يفضحك على رؤوس الخلائق. فهل حق الله سبحانه وتعالى عليك أن تقوم وتجاهره بالمال لأنك فعلت ذلك؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كل أمة معافى بخير إلا المجاهرون الذين جاهرون في المعاصي. نعم. قال رحمه الله وإن أطال المقام عند الضرة قضاها من ليلة المدخول عليها بكل حال. معروف هذا، لو أقام عند الضرة لابد أن يقضيها. قال: فأما الدخول على غيرها في يومها فيجوز للحاجة. الدخول في يومها فيجوز، لأنه كما ذكرنا يعني ما ينقطع الإنسان ماذا عن أهله، يعني ينبغي أن يعدل فيزور هؤلاء ويزورها، قد يشتري مثلا الخبز يعطي هؤلاء نصيبهم وهؤلاء نصيبهم، قد يأتي بالفاكهة، وينبغي أن يعدل في النفقة، والإخوة النفقة مطلوب أن يعدل فيها أيضا، ما يأتي لهذه فيختار لها الفاكهة الجيدة وهذه الفاكهة دون، أو هذه يخصها بأمور لا تكون، يضع لها مثلا المنجة أو الفواكه ذات القيمة العالية وهذه يأتيها بالأمور البسيطة، لا، سيسأل عن ذلك كل يوم القيامة. نعم، هذه مسألة أخرى، الأخ يسأل عن مسألة مهمة، يعني يقول الأخ: لو قدر أن هذه نشأت في بيت غنى وثراء وهذه عاشت في بيت فقر، ماذا؟ فهل يعدل بينهما؟ بعض العلماء قال: يجب أن يعدل، لأنه ينظر إلى حال الزوج، الزوج هنا ما دامت عنده القدرة فينبغي أن يسوي بينهما في هذا الأمر. وبعضهم قال: لا، هذه تعودت على شيء وهو ليس بإمكانه أن يأتي لاثنتين فيمكن أن يميز. المهم أنه لو زاد في النفقة فالزيادة في النفقة ليست من الأمور التي يفسخ لأجلها النكاح. قال: فأما الدخول على غيرها في يومها فيجوز للحاجة من غير أن يطيل ولا يجامع. قال: وهل له أن يستمتع منها فيما ثقوا أيها الإخوة بأنه لو دخل عند الضرة ومكث عندها تلك تجد أن قلبها يشتعل كالنار، يعني كأنها واقفة على جمر، هذه طبيعة النساء، يعني هذا شيء الغيرة موجودة فيهن. وإذا كن زوجات رسول الله يحصل بينهن ذلك كما تعلمون في قصة عائشة لما ضربت الإناء فأسقطته فانكسر، ولما كانت تغار أيضا من امرأة ماتت خديجة من كثرة ما يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويثني عليها، وإذا ذبح الشاهر سر إلى صديقته، من خديجة؟ خديجة خديجة، كأن لم يكن في النساء إلا خديجة وهي غير موجودة لا تنافسها، هذه طبيعة النساء أيها الإخوة، الغيرة موجودة، ولذلك سميت الأخت التي معها ضرة، لماذا؟ لوجود الضرر في الغالب. قال رحمه الله: وهل له أن يستمتع منها فيما دون الفرج؟ فيه وجهان: الاستمتاع فيما دون الفرج يقصد غير الجماع، يعني أو حتى لو حصل جماع ولكنه ليس في الفرج، لأن كمال المتعة تكون في الفرج على معروف، وهو الذي يقام به الحد، وهو الذي تحصل به ترتفع العنة، وهو الذي أيضا يحصل به أيضا المطلقة ثلاثا أنها تعود إلى زوجها إلى وطئها الآخر، بمعنى أنه أولج في الفرج حتى وإن لم ينزل، إذن العلاج له أحكام تخصه. قال: وهل له يستمتع منها فيما دون الفرج؟ فيه وجهان أحدهما يجوز. قال أيها الإخوة كما ترون لا أختصر على الكتاب، فصلوا يعني كثيرا من التفصيل للحاجة، لأن كتاب النكاح الكثير بحاجة إليه في الأول، لأن عادة يمر عليه مرورا سريعا، وهذه من المسألة التي ينبغي أن تعرف، لأن هذا دين والدين ينبغي أن يعرفه الإنسان. وما استحى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز، قال: لعلك قبلت، لعلك لمست، ثم قال: أفنكتها لا يكنى، كما يدخل الرشا في البير والمرود في المكحلة. كل هذا قال له لأنه يريد أن يدقق في تقرير الحكم، لأنه ربما يفهم فهما، فأراد الرسول أن يبين له حقيقة الأمر وأن يبسط له حتى ماذا يكون على بين، لأن هذا حد سيقام عليه، وذلك الحد كما تعلمون ماعز كان متزوجا، والحد هو حد الرجم، إذا لا بد من الحيطة في ذلك الأمر حتى لا يندم على ذلك. قال: ففيه وجهان أحدهما يجوز، لما روت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل علي في يوم غيري وينال مني كل شيء إلا الجماع. رأيتم إذا لا يحصل من المنصور عليه الصلاة والسلام، لكن المهم من يعدل، يعني مع هذه يحصل مع هذه. وهذا دليل أيها ما كان عليه الرسول من البساطة ومن الرحمة به، ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كان يوصي بذلك. يعني من علامة ماذا؟ أن يكون الإنسان خيرا، أن يكون خيرا مع أهله، فيه الخير لأهله. بل كان الرسول يعينهم، يعني يعين أهله في أمور البيت، وكان يقول يا عائشة ناوليني ماذا؟ ما ناولين المدية، ناوليني كذا، اشحدي لي السكين يعني سنيها، وكان يقول أحضري كذا وأتي بكذا. كان هكذا عليه الصلاة والسلام، فكان مختلطا مع أهله منسجما معهم، لا يحسون بغرابة. ولذلك كان يحضر من بعض النساء لما حصلت مشاجرة بين عائشة وبين ماذا وبين صفية، وسمع ذلك وجاء فقرع الباب وقال أخرج يا رسول الله وصلي واحتي في وجوهن التراب. فخافت ابنته عائشة، قالت سيأتي أبي بعد الصلاة ويفعل كذا وكذا، وفعلا جاء إليها ووبخها. إذن أيها الإخوة، رسول الله كان رحيما، كان وليس مع أهلي فمع كل الناس. والله تعالى يقول ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال في سبيل دعوته خذ العرف وامر بالمعروف وخذ العرف واعرض عن الجاهلين. إذن خذ العرف وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض، في آخر سورة الأعراف، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع أعداء الإسلام، يعني حتى في مخاطبتك لأهل الكتاب تخاطبهم بالحكمة، ولا تجادل أهل الكتاب التي بالتي أحسن. هذا منهج رسول الله، ولذلك كل إنسان يحاول أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقتدي به لا شك أنه تجد أن بيته تترفرف عليه السعادة، يكون في طمأنينة، يكون في راحة، تجد أنه أهله دائما في خير، لا تثور بينه المشكلات. إن حصل شيء قامت ثورة غضب أطفأها بماذا؟ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والثاني لا يجوز لأنه يحصل به، قال والثاني لا يجوز لأنه يحصل به السكن أشبه الجماع. والذين قالوا لا يجوز ضعفوا هذا الحديث، ليس عندك معلق عليه؟ أي هو الصحيح أنه حديث حسن وهو الراجح في المسألة. نعم. قال وإن أطال قضاه للأخرى، قال رحمه يعني إن أطال المكث البقاء. قال رحمه الله وإن جامع ففيه وجهان كما ذكرنا في الليل. قال في النهار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والكتابية كالمسلمة في القسم، يعني إذا تزوج الله سبحانه وتعالى باح للكتابيات. يقول سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. إذن الله أباح للمؤمن أن يتزوج اليهودية أو النصرانية، لكن لا شك والأمة مؤمنة خير من مشركة، لا شك بأن المسلمة فرق وشتان بين أن تعيش أمام مؤمنة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تجد أنها دائما تذكر الله سبحانه وتعالى، فرق بينها وبين غيرها. لكن الله تعالى أباح ذلك، وما دام أباح لنا هذه ماذا المرأة الكتابية فينبغي أن يحصل العدل، لأن هذه امرأة وهذه امرأة، ولا ينبغي أن تميز إحداهما على الأخرى في القسم، بل ينبغي أن يكون كذلك، لأنك ما دمت اخترت أن تتزوج الكتابية فعليك أن تعدل. قال رحمه الله تعالى والكتابية كالمسلمة في القسم لأنه من حقوق النكاح فاستويا فيه، يعني استويا في ذلك، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، هذا أمر متفق عليه بين العلماء عامة أنه لا فرق بينهما، وأنه ما دام اختارها زوجة له فينبغي أن يسوي بينها وبين المسلمة. قال: فاستويا فيه كالنفقة والسكنى. كما أنه لا فرق بينهما في الإنفاق وفي السكن، كذلك ينبغي أن يكون كذلك في الغصب. قال: فإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة. هذا هو المشهور في المذهب وعند كثير من العلماء، ومن العلماء من يرى أنه لا فرق بينهما على أساس أن الأمة موجودة عنده، نعم، يعني قال ليست مملوكة له. قال: لما روي عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقول: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين. لكن هذا الأثر ضعيف، ولذلك ما احتج به الآخرون، وهم قلة وهم المحققون، يعني بعض العلماء المحققين يقولون ينبغي أن يحصل العدل ولا فرق بين الأمة وبينها، والحقيقة هناك فروق كثيرة بين الأمة وبين الحرة. قال رحمه الله: وللحرة ليلتين. أخرجه الدارقطني رحمه الله، واحتج به أحمد رحمه الله تعالى. يعني أرى أنه حقيقة يعني لا يسوى بين ماذا الحرة وبين الأمة. قال: فإن اعتقت الأمة في مدتها أو قبلها. يعني اعتقت الأمة في مدتها، يعني في مدة ماذا؟ قال: فإن اعتقت الأمة في مدتها أو قبلها أضاف إلى ليلتها أخرى. يعني اعتقت في مدتها، يعني مدة ماذا؟ استحقاقها. نعم. أو قبلها أضاف، يعني نقدر أن هذه الأمة لما جاءت ليلتها عتقت، اعتقها سيدها في تلك الليلة فصارت حرة، يعني لا تختلف عن الأخرى. يقول المؤلف: يحسب لها الليلة التي تليها لأنها أصبحت مساوية للحرة بجامع ماذا؟ أن كل واحدة منهما حرة. أضاف إلى ليلتها أخرى لأنها صارت حرة فيجب التسوية بينهما. قال: وإن اعتقت بعد مدتها استأنف القسم متساويا ولم يقضي لها. يعني إن فاتت الليلة التي هي فيها، أخذت ليلة وفاتت ثم اعتقت، تكون وغيرها من نساء الحرائر، يقسم لها كما يقسم لغيرها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا كان له أربع نسوة فنشزت إحداهن وظلم أخرى. إذا كان له أربع نسوة فنشزت، يعني عصت زوجة. ما هي الناشز؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن، يعني التي تعصي زوجة يطلبها إلى الفراش تقول لا، تأتي فتغلق على نفسها مكان، يعني المهم أنها تعصي زوجة لا تؤدي حقوقه، هذه ناشز. نشوز هذا يتسبب في أمرين: يسقط حقها في القسم وفي النفقة. قال: فنشزت، إذا كان له أربع نسوة فنشزت إحداهن وظلم الأخرى فلم يقسم لها. هنا وظلم الأخرى بمعنى أسقط حقها في القسم، هذا يدخل في ضمن جاء يوم القيامة وشقه مائل. إذا معنى هذا نشزت واحدة والأخرى ظلم أسقط حقها، إذا بقي اثنتان، فهو حينئذ سيقسم المدة بينهما، فسننظر كم هي هذه المدة التي يذكرها المؤلف. قال: وقسم للاثنتين 30 ليلة. 30 ليلة في الأصل، هذه قلنا الناشز لا تستحق، لكن التي تستحق المظلومة فلو كانت معهن لكانت 3، لكل واحدة 10 أيام، إذا لا بد أن يعوض هذه المظلومة 10 أيام، وهذا يكون في دور قادم، لا بد من يقيم 5 أدوار فيعطي اللاتي أعطاهن شهرا كاملا كل واحدة ليلة، وهذه يعطيها ماذا في 5 أدوار 3 ليال، فأنت إذا ضربت 5 × 6 صارت 30 يوما، فتأخذ 15 يوما والاثنتين يأخذن 15 يوما، إذا استردت حقها، وهذا رجوع إلى الفضيلة، هذا الذي أدرك ذلك وأحس بذنبه وتدارك ذلك وعاهد وانصف هذه المرأة يغفر الله سبحانه وتعالى له. قال فنشزت إحداهن وظلم الأخرى فلم يقسم لها وقسم للاثنتين 30 ليلة ثم أطاعته الناشز وأراد القضاء للمظلومة. أطاعته الناشز ولكن سقط حقها فيما مضى. هذه الناشز في الوقت النشوز لا حق لها. وأراد القضاء للمظلومة فإنه يقسم يعني لها. رجع إلى رشده حس من ذنب، وهذا شيء طيب، هذا هو شأن المؤمن أيها الخير. يعني الإخوة المؤمن كله خير، يعني شأن المؤمن الحق، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له. وخير المؤمنين من إذا أذنب تاب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى يقول إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن من شيرة الصفات التي يكون عليها المؤمن أن يتوب، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو لم تذنبوا، طبيعة الإنسان أن يذنب، أن يقصر في هذه الحياة، لكن عليه أن يتوب وأن يندم وأن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يصر على عدم الرجوع إلى الذنب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم، لأن الاستغفار مما طلبه الله سبحانه وتعالى من عبيده، فإنه إذا نزل سبحانه وتعالى ثلث الليل الآخر مما يقول لعباده هل من مستغفر فأغفر له. قال رحمه الله تعالى وأراد القضاء للمظلومة فإنه يقسم لها 3 وللناشز ليلة 5 أدوار. يعني يعطيها 3 ليالي والناشز ليلة والاثنتين كل واحدة أصبحت الأيام 6، هذه أخذت النصف، وبذلك بمرور 5 أدوار 5 × 6 = 30 يوم، حينئذ 30 يوم يعني 30 تكون أخذت رصيبها التي يعني مال بها وأعطاها الأخرى. قال فإنه يقسم 3 وللناشز ليلة 5 أدوار فيكمل للمظلومة. ما معنى 5 أدوار؟ يعني يمر عليهن، يعني وهذه ليلة لهذه ثم هذه ثم ليلة للناشز ثم مثلا 3 ليالي، هذا معنى الدور. الدور كم يوم؟ 6. إذن إذا ضربت 5 أدوار ب6 30، فأنت تعطي هذه أخذت ماذا؟ النصف 15. إذن 5 أيام لها في هذه الدورة، انتبهوا، حقها وعشرة التي زادت بها على الاثنتين هو حقها السابق الذي هضمها إياه وأسقطه مرة أخرى. يعني لما نعود نقول 5 × 6 هذه تأخذ 15، لماذا؟ ليست 15 كلها قضى، لا، 5 منها كل دور له ليلة، كما أن الاثنتين كل واحدة ستأخذ 5، وكانت قبل أخذت من نصيب هذه ماذا عددا؟ إذن هذه أخذت 15 10 أيام بلياليهن التي مضت، والخمسة حقها الآن، والناشز أخذت حقها 5. إذن هذه هي العدالة. قال فيكمل للمظلومة، يعني المؤلف رحمه الله تعالى لا يتركنا من مثل هذه الأمور، يعني في الوصايا ما شاء الله والفرائض تذكرون، يعني شيء بسيط يعني. قال فيكمل للمظلومة 15 ويحصل للناشز 5 فتحصل التسوية. ولو قسمتموها لوجدتم ذلك، اضرب 5 × 6 = 30، ما نطيل عندها، واضحة يعني. قال فإن كان له 3 نسوة فظلم إحداهن وقسم بين الباقيتين 30 ليلة ثم تزوج جديدة، أيضا سيسقط عن هذه ماذا؟ أخذنا ماذا؟ 10 أيام للثالثة، لأنها لو كنا 3 كل واحدة ستأخذ 10 أيام من الشهر، والآن هذه ذهب نصيبها، الآن يريد اعترف بالظلم ويريد أن يقضي له، فسيعامله كما مر في الصورة الأولى. نعم. قال ثم تزوج جديدة وأراد القضاء فإنه يبدأ فيوفي الجديدة حق العقد. هذا معروف، حق العقد ماذا؟ إن كانت ذكرا 7 أيام، وإن كانت ثيبا 3 أيام، ثم يعود ويدور على نسائه، هذا سيأتي يوضحه المؤلف إن شاء الله. نعم. ثم يقسم بينهما وبين المظلومة 5 أدوار كما مر، 5 أدوار كما ذكرنا في التي قبلها سواء. فخمسة في ستة ب30 الجديدة، لأن أخذت نصيبها الخاص، والاثنتين التي جرن على صاحبة بسبب الزوج، كل واحد تأخذ خمسة، هذه يعني ثلاثة في ماذا بخمسة؟ 15، وهذه لها ماذا؟ ثلاثة بخمسة بخمسة عشر. إذن حصلت العدالة كالصورة الأولى. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا قسم عليه في ملك اليمين. ولا قسم عليه في ملك اليمين، معنى هذا صلى الله عليه وسلم.